بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبًا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا المجلس من مجالس تفسير سورة الأنعام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا أمر ديننا، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، اللهم آمين. توقفنا وانتهينا من قول الله جل وعلا: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. واليوم نشرع في قول الله جل وعلا: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، إلى قول الله جل وعلا: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. أسأل الله أن ييسر لنا وأن يعلمنا. هذه الآية: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فيها من التلطف ومن العبر ومن المعاني ما تحتاج إلى درس كامل، ولكن أسأل الله أن يعينني على اختصار ذلك وذكر المفيد منها. أولاً، قرئت لفظة لا يحزنك بالفتح والضم، لا يا ولا يو، لا يحزنك ولا يحزنك. وأهل اللغة العربية يقولون قد، السلام ورحمة الله، قد إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق، وإذا دخلت على الفعل المضارع تفيد الشك. فحينما أقول قد حضر الطلاب، حضر ماضي أو مضارع؟ ماضي. فقد هنا أفادت إيش؟ تأكيد الإيش؟ ولو قلت قد يحضر الطلاب اليوم، قد يحضر، يحضر ماضي ولا مضارع؟ مضارع. قد دخلت علي فتفيد الشك، ولكن هذا ليس على إطلاقه. في القرآن يوجد قواعد في التفسير، في تفسيره والرازي في تفسيره، وذكرها الشيخ الدكتور الفاضل خالد السبت في قواعد التفسير. قد نعلم، وأتى بالفعل، قد نعلم إنه لا يحزنك، إذا نعلم دوام العلم، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقول. شوفوا شوفوا يا جماعة، حبيبكم صلى الله عليه وسلم بلغ عند الله منزلة أنه جل وعلا يتلطف معه ويراعي حاله ويراعي نفسيته، سبحان الله. والثاني شتمه وخطأ فيه وقال فيه كل ما يقال، هل يصح أن يقول له: شوف أنا عارف أنه قال عليك كذاب، وأنا عارف أنه قال عليك نصاب، وأنا عارف أنه قال، وقال أصلا أنك مش متربي، تخيل لما تيجي تهدي واحد تقول له هذا الكلام، انت ايش تصلح الان؟ بس لما تقول يا اخي انا عارف اللي قالوا هذا كله كلام فاضي، ما عليك سيبك من، اترك اللي قالوا هذا كلام فاضي كلام فاضي، تعال تعال اقول لك، كانك اختصرت كل اللي قالوه اخذته ووضعته ولا لا تلقي له بال. فالله، وهذا من البلاغه، فالله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون. ثم يقول: قد نعلم انه لا يحزنك، فيها تربيه ربانيه ونبويه. هل انكر عليه حزنه؟ حزنه هل انكر عليه الحزن؟ اذا لا حرج يا داعيه الى الله ان تحزن ان الناس لا يستجيبون للدعوه، ولا حرج عليك ان الامر ياتي في قلبك، ولكن حزنك هذا ليه؟ لانهم لم يستجيبوا لك انت ولا لله؟ إذا جعلته حزن أنهم لم يستجيبوا لي أنا، فهذا تدخل في الرياء على طول، هذه مصيبة من المصائب. ولكن لو جعلته أني أنا أحزن لأنهم يغضبون ربي، لأني أريد لهم الخير ولا يريدونه، هذا الحزن محمود، هذا الحزن إيش؟ محمود. ولكن انتبه، إن عليك إلا البلاغ. لنبيه صلى الله عليه وسلم: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. ثم قال: فإنهم لا يكذبونك. لا لا لا لا، كذا كثير يا جماعة، والله العظيم، والله وأنا أقرأ تفسير هذه الكلمة فإنهم لا يكذبونك، قلت يا رب ما هذا الحب؟ لقد بلغ حبيبكم صلى الله عليه وسلم عند ربه مبلغا لا مثيل له. يقول له: فإنهم لا يكذبونك. ما معنى فإنهم لا يكذبونك؟ من يخبرني؟ يعني أنت صادق عندهم، ولكن يكذبون شرع الله. يكذبون، هذا معنى، يعني إنهم لا، أنت صادق عندهم ولكن هم يكذبون بآيات الله وشرعه. طيب هذا معنى، وإيش كمان؟ لا هم مش صادقين، هم مولاد 60 في 70، هم مو صادقين نهائيا، كبرياء، كبرا من عند أنفسهم. ما هي الآية؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إنهم لا يكذبونك لها أربع معاني كلها صحيحة بكلمة واحدة، ويقولون هذا ليس كلام الله، هذا كلام الله، هذا لا يصلح إلا أن يكون كلام الله، هذا كلام الله، يختصر لك معاني كثيرة في جملة واحدة. يقول الله جل وعلا، شوف المعنى الأول: لكي يهدئ عليه ويتلطف برسوله وحبيبه، يقول له: فإنهم لا يكذبونك، هم يكذبوني أنا، ما يكذبوك أنت، هم يكذبوني أنا يكذبون الله أصلا. فإذا كانوا يكذبون الله وهو الله، ألا يهون عليك أن يقول عليك كذب؟ يهون ولا ما يهون؟ يهون. فهم المعنى الأول، هم لا يكذبونك أنت، إنما يكذبونني أنا بذاتي، فهون عليك لا تحزن. المعنى الثاني، فإنهم لا يكذبونك أنت كشخصك، فهم يعلمون أنك على حق، ولكنهم يكذبون الذي جئت به، لا يريدون أن يصدقون، يكذبون الشرع الذي أتيت به. أحسنت، لأنهم لا يريدون الإيمان بالله، وهم لا يكذبونك أنت، ولكنهم لا يريدون تصديقا، لا يريدون تصديق ذلك. المعنى الثالث، إنهم لا يكذبونك فهم مصدقون من داخل قلوبهم بأنك صادق، ولكن المسألة مسألة عناد. ولذلك لما سأل الأخنس أبو جهل قال له: يا أبا جهل، أنا وأنت لوحدنا الآن. أخرجه الحاكم وصححه، والحديث صحيح وصححه ابن كثير أيضا عليكم السلام. قال له: يا أبا جهل، أتعلم هل محمد صادق؟ فإنه لا أحد من قريش مع الآن إلا أنا وأنت. فقال أبو جهل: لقد علمت أن محمدا صادق، وما جربنا عليه كذبا قط، وما جربنا عليه كذب قط، ولكن أتى بنو جاء بنو قصي بالسقاية والرفادة والنبوة، فأنى أن نلحقهم؟ لقد جاء بنو عبد مناف سقوا، لقد كنا نحن وبنو عبد مناف كفرتي رهان، سقوا فسقينا، أطعموا فأطعمنا، أكرموا فأكرمنا، أما الآن فيقولون منا نبي وليس منكم نبي، فماذا عسنا فاعلون؟ والله لا نتبع محمدا أبدا. فأنزل الله: فإنهم لا يكذبونك. المعنى الأخير: فإنهم لا يكذبونك، قلنا لا يكذبونك وإنما يكذبون، وقلنا لا يكذبونك ولكن يكذبون شرعا، وقلنا لا يكذبونك ولكن يؤمنون بها في سرهم ولا يعلنون. المعنى الرابع: فإنهم لا يكذبونك فيما بينهم، فيما بينهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله فيما بينهم لا يكذب، هم يعلمون أنك عن حق ولكن لا يعلنون ذلك. فإنهم لا يكذبونك فلا تحزن يا رسول الله، ولكن الظالمين بآيات الله، وهذه فيها إعلان لكل داعية يسير على سير محمد صلى الله عليه وسلم بأنك ستكذب وستستهزأ بك وستشتم فاصبر. ولذلك قال في الآية التي بعدها: ولقد كذبت رسل من قبلك، ولقد كذبت رسل من قبلك، ألم تعلم حال الرسل الذين من قبلك؟ ما الذي حصل لهم؟ كذبوا وأوذوا بل قتلوا. يحيى نبي الله يحيى فصلوا رأسه من جسده، ها، وأبو زكريا فصلوا، موسى لحقوه بالحجاب طردوا، النبي صلى الله عليه وسلم أدموه في قدمه وفي خلعوا أضراسه وضربوه في أسنانه وثنياته. ما هذا؟ هذه حال الأنبياء. ونحن إذا تعبنا في الدعوة بمجرد شوية شمس أرهقتنا، قلنا والله ضحينا في الدعوة ضحي عظيم. لو سهرنا في الليل بس ننقح مسألة قلنا يا الله ما هذا الجهاد، مساجد مرتبة وميكروفونات كيفات، أكلين شاربين نايمين شبعانين، ولا نريد أن نتعب قليلا. أسأل الله جل وعلا أن لا يتعبنا وأن يجعلنا ندعو إليه من غير تعب، قولوا آمين. ولكن الدعوة تحتاج، الدعوة تحتاج صبر، والدعوة ستجد من يكذبك ومن يسخر بك ومن يستهزئ بك ومن ستجد. ولقد كذبت رسل من قبلك، ماذا صنعوا؟ طب إذا صبروا، إحنا في سورة إيش؟ وآية 90 في سورة الأنعام ماذا تقول؟ آية 90: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، يلا اقتدي. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم حتى غائل حتى هذه صبروا حتى أتى النصر. إذن نصر الله سيأتي في الآخر ولا ما يأتي؟ ولكن نحتاج إلى فقه النصر، نحتاج إلى فقه النصر، إلى فقه النصر. من فقه النصر يا إخوة أنه لا يشترط في النصر أن تراه بعينك، إن عليك إلا البلاغ، النتيجة أنت غير مطالب بها، أنت غير مطالب بالنتائج. سأضرب لكم مثلا واقعيا، المدرس المجتهد الذي يشرح لطلابه ويجتهد ولا يترك سبيلا ولا وسيلة من وسائل التعليم القديمة والحديثة إلا ويعملها مع الطلاب، فيأتي الطالب ولا يذاكر ولا يحل ويرسب، هل أنت مطالب بالنتيجة؟ هل مطالب أن الطلبة كلهم ينجحوا؟ للأسف بعض المؤسسات التعليمية يقول نسبة الرسوب عندك كثير، أنت فين؟ صلح توازن. إيش أنجح اللي ما نجح؟ هم مهملون، ما الذي أصنع؟ تمام؟ الدعوة هكذا، أنت غير مطالب بالنتائج أبدا، أنت مطالب أن تنشر دين الله كما يريد الله، مطالب أن تتعلم، أن تتعب. حضر عندك واحد ولا عشرة ليس لك علاقة، خرج من عندك طلاب علم ولا ما هم طلاب ما لك علاقة، استفاد منك أحد أو لم يستفد أحد ليس لك علاقة، تاب على يدك أحد ما تاب على يدك أحد هذه أرزاق، النتيجة أنت غير مطالب بها. ما هو النصر؟ أنك تستمر كما قال الألباني وغيره، أنت غير مطالب أن تصل إلى نهاية الطريق، ولكن مطالب أن تموت وأنت عليه. تمام؟ أنت غير مطالب أن ترى النتائج. سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم رأى النتائج كالآن، مات وعنده 100,000، عدد المسلمين 1,000,000,000 وزيادة، اللهم زد وبارك، هل رأى النتيجة عليه الصلاة والسلام؟ لقد علم بها وهو متيقن بها. علماء كثر لم يروا النتيجة، الإمام عطاء، تعرفون عطاء؟ إمام في التفسير، كان صعب، عطاء كان صعب وعصبي وما يستطيع عليه أي أحد، مات وعنده 7 طلاب بس، عطاء مات وكم عنده؟ 7 طلاب. الآن ما نستغني عن تفسير عطاء، لازم نرجع إيش قال عطاء في الآية، إمام المناسك عطاء، إمام المناسك كلها عطاء، ما هذا؟ غير مطالب بالنتيجة. سفيان ابن عيينة، تعرفونه؟ إمام في إيش؟ في كل شيء ولكن في الحديث. قال الشافعي قيل لسفيان بن عيينة، قيل له يأتيك العراقي من عراقه والمغربي من مغربه ليسألك فتغضب عليهم وتشد فيتركون سؤالك. كان شديد برضه، يعني كان شوي عصبي. فقال لهم أتراهم حمقى مثلك؟ سفيان بن عيينة يقول للذي يقول له ذلك، قال أتراهم حمقى مثلك يتركون ما عندي لسوء خلقي؟ سوء خلقي شيء وما عندي؟ خذوا العلم عليكم من سوء خلقي على جبلة عصب. ومع ذلك سفيان بن عيينة افتح الكتب الستة تلاقيه موجود في كل الكتب. سفيان بن عيينة هل رأى النتيجة بحسب إخلاصه؟ سأعطيكم شيء، الكتب الستة شيء: بخاري ومسلم، أبو داود، ترمذي، النسائي، الأخير من؟ أتعلمون ابن ماجه هذا المفروض ما هو موجود معه؟ المفروض ابن ماجه يعني في موازين أهل الحديث كتاب ابن ماجه لا يرقى إلى هذه الكتب الخمس. في أقوى منه كالموطأ لمالك أقوى. ابن ماجه كتب الكتاب ونحسبه بينه وبين الله شيء عظيم، في شيء في سر بينه وبين الله. ابن ماجه لم يرى نتيجة كتابه، لم يرى النتيجة، أن كتاب ابن ماجه أصبح من الكتب الستة المعتمدة، وكتاب معتبر وكتاب قوي. ليه؟ لسببين. السبب الأول لعل سرا بين ابن ماجه وبين الله سبحانه وتعالى. السبب الثاني أن هؤلاء العلماء فقهوا اكتب وانشر وما كان لله إيش دام واتصل وبقى. الإمام مالك كتب الموطأ فكتبوا معه 40 موطأ، سمعوا الإمام مالك اسم الموطأ فألف معه 40 موطأ، تمام؟ قيل له لو غيرت اسم الكتاب فقد ألفت موطآت كثيرة، قال ما كان لله إيش سيبقى، قال ما كان لله سيبقى. هل تعرفون موطأ غير موطأ مالك؟ هو موطأ مالك. إذا قيل الموطأ موطأ مالك انتهى. ألفين وثمنتاعش أكثر كتاب مبيع في فرنسا إيش هو؟ لا، 40 نووي. النووي 40 نووي أكثر كتاب مبيع. رأى النتيجة الإمام النووي؟ ابن تيمية سجن 4 مرات، وآخر مرة مات في السجن، وطلابه كانوا يأتي من خلف القضبان يكتبون عنه، وكانت الرسائل حقته تكتب في أوراق بسيطة ويعطيها، ومات عند 7-8 طلاب اللي هم الكبار الثقال. والآن فقه ابن تيمية في العالم كله، حتى المخالف. رأيت واحد يسب ابن تيمية، متمذهب مذهب معين جالس يسب ابن تيمية، فسئل عن مسألة فأجاب بقول ابن تيمية، فقلت له أتعلم قول من هذا؟ قال نعم، قول شيخ الإسلام. هو قال عنه شيخ الإسلام، شيخ الإسلام من؟ قال ابن تيمية. هذا الرجل قهرنا بعلمه رحمه الله، ولا أحبه ولكن قهرنا بعلمه، يعني يقصد أنه أجبرنا أن نسمع الكلام، أجبرنا. وهو رجل يعني عنده من البدع وعنده، ولذلك من الذي لا يحب ابن تيمية في الغالب؟ إما مبتدع وإما جاهل بابن تيمية، واحد من الاثنين، إما عنده بدع ولو يريد أن يقتدع أو أنه جاهل بابن تيمية. الشاهد هؤلاء أناس لم يروا النتيجة. الله جل وعلا يقول وأوذوا حتى أتاهم إيش نصرنا، حتى أتاهم نصرنا، ثم قال ولا مبدل لي. يقول أجمع أهل العلم المعتبرين في تفسير هذه الآية أن المراد بكلمات الله التي لا تبدل الوعد بالنصر، الوعد بالنصر. ولكن اختلف العلماء في كلمات الله الوعد بالنصر هذا الذي لا يبدل، هل هو الوعد بالنصر لكل الرسل أو الوعد بالنصر للرسول؟ إذا الاتفاق على أنها التي لا تبدل إيش هي؟ الوعد بالنصر لا مبدل، أن نصر الله سيأتي سيأتي طال الزمن أو قصر. كلما زاد الضلال، كلما رأيتم الباطل انتشر، كلما زاد الطغيان لا تخلقوا، فوالله إن وعد الله إيش؟ جاي جاي، وعد الله قادم قادم، لأنه لا مبدل. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا إنهم لهم، انتهى الموضوع، سبقت الكلمة انتهى. فاختلفوا هل هي للنبي صلى الله عليه وسلم أو للرسل، ولا تضاد بين القولين، فقد وعد الله الرسل بالنصر ووعد الله رسوله بالنصر عليهم الصلاة والسلام. ثم قال لا مبدل لكلمات الله، أضاف الكلمات لله تشريفا لها، كقولنا بيت الله، كقولنا بيت الله وخلق الله وعبد الله وأمة الله، كل هذا تشريف لهذا الشيء، تمام. ولكن الله يقول أن كلماته، أن كلماته لا تبدل، فما قولكم بالنسخ؟ ألا يوجد آيات منسوخة؟ ردوا، ألا يوجد الله جل وعلا ينسخ آيات؟ فكيف يقول الله لا مبدل لكلمات الله ويوجد كلمات تبدلت؟ الجواب من الذي بدلها؟ الله. خلاص انتهى الموضوع، لا مبدل لكلمات الله، لا يبدل كلمات الله إلا الله، لا رسول ولا ملك ولا أحد من العالمين، إنما الله جل وعلا ينسخ ما يشاء ويختار ما يشاء لما يشاء جل وعلا. وفوائد النسخ وموضوع النسخ، نسخ الآيات، سيأتينا فيما بعد، وهو موضوع كبير في علم أصول الفقه عظيم. لا مبدل لكلمات الله. ثم قال له ولقد جاءك من نبأ المرسلين، لم يقل قد جاءك من خبر المرسلين. النبأ هو الانتقال من مكان إلى مكان، نبأ الأمر، نبأ الشيء بمعنى انتقل، ولكن إذا أسند النبأ للأخبار والأحداث فهو الخبر الذي يأتي على وجه السرعة للأهمية. قال له هنا لا تحزن، ألم يأتك من نبأ المرسلين، كم من رسل قصصهم الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل فيهم رسلهم، وكيف كذبوا، وكيف أوذوا، وكيف سجنوا، وكيف قتلوا، فصبروا. فلا تحزن مما ترى من قومك، وهذا الذي ينبغي أن يكون على الداعية إلى الله، لا تحزن. الحزن مبرر، والحزن شيء مشروع، الله لم ينكره، ولكن لا تسترسل في الحزن، ولا تترك الدعوة، ولا يكون هذا الحزن سببا في تركك للدعوة إلى الله، استمر واصبر، فقد جاءك من نبأ، ولو نظرت إلى كل رسل تجدهم قد ابتلوا. يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الفتاوى، يقول ابن القيم في كتاب الفوائد، وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هل يمكن الإنسان، أيهما أفضل، أن يمكن الإنسان أو يبتلى؟ أيهما أفضل أو يبتلى؟ أيهما أفضل؟ تمكين، اللي يقول تمكين يرفع يده، شوف اللي يقول يبتلى يرفع يده. ابن تيمية أحسن، قال ابن تيمية لن يمكن حتى يبتلى، قاعد لن يمكن، لن يمكن حتى يبتلى. إمام مسجدكم هذا الله يبارك فيه، أنا أحبه في الله، ما مكن من المسجد إلا الآن بعد ما طلعت عينه، إلا بعد ما ابتلي سنة ونص خلاص. وإن كان بلاءتنا على قدنا يعني، ها بلاءتنا نحن على قدنا، ولذلك لا تتمنوا البلاء، لا تتمنى تبتلى أبدا، إنما اسأل الله العافية. قال لن يمكن حتى يبتلى، فإن الله ابتلى إبراهيم ونوحا وعيسى وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فلما صبروا مكنهم. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. انتهى. فليعلمن الله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وبما أننا جينا في موضوع ولقد جاءك من نبأ المرسلين وابتلاءهم وأوذوا وكذا، وعلمنا أنه لا تمكين إلا بعد ابتلاء، دعونا نكمل الفائدة ونقول أن الإنسان سيبتلى، ولكن الابتلاء ليس نوعا واحدا. الابتلاء لا يخرج عن أربعة أنواع، واحد منها كما قال ابن القيم أيضا، الابتلاء لا يخرج عن إيش؟ عن أربعة أنواع. إما أن تبتلى في نفسك، في جسدك، مرض، سجن، ضرب، قتل، أيا كان، إما أن تبتلى في نفسك، وإما أن تبتلى في مالك بالغنى أو الفقر، وإما أن تبتلى في عرضك، وإما أن تبتلى في من تحب. يبتليك الله بمن تحب، يعصيك، يتنمرد عليك، يضل، يغيب عنك، يعق، تنفصل عنه، الله يبتليك. اسأل الله العافية، اسأل الله دائما ايش؟ اللهم إني أسألك العفو العافية في الدنيا والآخرة. لا تترك هذا الدعاء في الصباح والمساء. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. لا تترك هذا الدعاء أبدا. ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ثم قال له، تلطف معه، ثم قال له وإن كان كبر عليك إعراضه، لو كبر في نفسك إعراضهم، فإن استطعت، هذا ليس تعجيز للنبي، ليس هو إذن، إن عليك إلا البلاء، إن عليك إيش؟ ولكن لو أنت لست مقتنعا بأنك أديت ما عليك فافعل هذا إن استطعت، إن استطعت تفعل. أنا أذن لك، تستطيع؟ أنا أذن لك، هل تستطيع؟ فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، يلا اعمل سرداء في الأرض، أو سلم اصعد للسماء، ائتهم بآية عشان يؤمنوا بها، هل تستطيع؟ لن تستطيع. إذن لا تكلف نفسك فوق طاقتها، لا تكلف نفسك. كل هذا ترى تلطف للنبي صلى الله عليه وسلم، ما هذا المكان للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، لما قال ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ماذا قالت؟ قالت لا أرى ربك إلا يسارع في مرضاتك. ربك يسارع في أهم شيء، يعني يسارع في خاطرك يا رسول الله. ما أنا كل ما أقرأ قول الله قد نرى تقلب وجهك في السماء أستحي من مقام محمد عند ربه. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرفع يده ويقول يا رب غير القبلة، ينظر للسماء بس والله يعلم ما في نفسه، من غير أن يدعو قال الله لك ما تريد من غير ما تدعو، أنت بس انظر لك اللي تريد، نظرت خذ. ما هذا المكان يا جماعة؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ينظر ولا يقول يا رب غير القبلة، يفكر هل القبلة إلى بيت المقدس هذه شيء كويس صحيح ولا في أريد خالف اليهود يا رب، لا أريد أن أوافق اليهود يا رب، ولا أستطيع من تلقاء نفسي أن أقول غير القبلة، لابد أن تأذن لي يا رب. كل هذه الخواطر فين؟ هل نطق بها بمجرد أن نظر إلى العلو؟ والله في علوه جل وعلا، قال الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد. إيش المكان هذا يا جماعة؟ رسولكم له مكان عند ربكم عليه الصلاة. اللهم عزز وارفع مكانة رسولك في قلوبنا، قولوا آمين. اللهم حببنا في رسول الله أكثر مما نحب، واجعلنا مقتدين به، واجعلنا محبين له، قولوا آمين يا رب. فهو يقول له فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، هل تستطيع؟ الجواب إذا لا تشق على نفسك ولا تحزن ولا تكلف نفسك فوق طاقتها. ثم قال ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. أنت ليش حزين؟ لو شاء الله إيش؟ لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. الآن إيش؟ تحذير. لو أنك ابتغيت أن تهدي الناس كلهم هذه الصفة لا تصلح لك يا رسول الله. لو أنك تسعى لهداية الناس أجمعين هذه الفكرة لا تصلح لأمثالك يا حبيب، يا حبيب الله لا تصلح لك، لأن الله لو شاء لجمعهم على الهدى، ولكن الله لا يريد أن يجمعهم على الهدى. حكمة الله جل وعلا أن يكون في الأرض مسلم وكافر، مؤمن وفاجر، تقي وعصي، حكمة الله. لولا الكفر لما علم فضل الإيمان، ولولا الكفر لما قامت راية الجهاد، ولولا العصاة لما وجدت شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولولا وجود الشر لما عرفت قيمة الخير، لولا وجود الشر لما عرفت قيمة الخير، ولولا المرض ما عرفنا قيمة الصحة، ولولا الجنون ما عرفنا قيمة العقل، ولولا الشيطان ما عرفنا قيمة الطاعة. كل هذا حكم لله جل وعلا، لو شاء الله لجمعه على الهدى، ولكنه جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أفأنت تكره الناس على أن يكونوا؟ لا تكره. إذن هذه الفكرة أصلا لا تصح لمثلك يا رسول الله، فلا تذهب علي نفسك عليهم حسرات، ولا تحزن عليهم، ولا يكبر في نفسك هذا الأمر، لأن الذي يحدث هذا كله بقدر الله وبإرادة الله وبمشيئة الله، وما عليك إلا بلاغ ما أمرك الله ببلاغه، ولا تنتظر النتيجة. فإن ظهرت النتيجة حب كرامة، إن ظهرت النتيجة حب كرامة ونعمة، ولكن إن لم تظهر النتيجة فأنت غير مطالب بإظهار النتائج وأن ترى النتائج بعينك. ثم قال الله جل وعلا بعدما قال له، انتبه، بعدما قال له ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، قال بعدها إنما يستجيب الذين يسمعون. شرح مفصل الآن. أتعرف من الذي ينتفع بكلامك يا رسول الله؟ أتعرف يا من اقتديت برسول الله من الذي ينتفع بالموعظة إذا وعظ، وبالأمر بالمعروف إذا أمر، وبالنهي إذا نهي، وبالخطب إذا خطب له؟ أتعرف من الذي ينتفع؟ قال الله إنما يستجيب الذين يسمعون، الذين يلقون السمع وينتبهون. ولذلك المتعظ الذي يسمع المواعظ والدروس لا بد له إذا أراد أن ينتفع بالمواعظ أن يتبع أمورا أولاها، أن يعرف أنه بحاجة لهذا الوعظ ولهذا العلم. لا بد أن تعرف أنت أنك بحاجة أصلا لأن تتعلم القرآن حتى تنتفع بالقرآن. اثنين، أن يعمل بالموعظة، وهذا معنى آيتين في القرآن. الآية الأولى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد، ولهديناهم. متى جاءت الهداية؟ لما عمل بالموعظة. كانت الجائزة ثلاثة أمور: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم، هذا واحد. اثنين، أشد تثبيتا على الحق. ثلاثة، الهداية، لهديناهم صراطا مستقيما. وهذه الآية إنما يستجيب الذين، من الذي يستجيب؟ من الذي تنفع فيه المواعظ؟ الذي يعمل بما يسمع. ولذلك جاء بعدها بحاجة بلاغية غريبة الشكل، قال إنما يستجيب الذين يسمعون، لم يقل والأحياء يبعثهم الله، ولم يقل والذين لا يستمعون يبعثهم الله، إنما قال والموتى. كل المفسرين فيما أعلم قال الموت هنا المراد به الكافر، عبر عن الكافر بإيش؟ بالميت، وهو كل من استمع ولم يعمل. سؤال، الكفار يسمعون المواعظ ولا ما يسمعون؟ طب لماذا عبر عنهم بالموت؟ لأنه سمع ولم يستمع. فرق بين السماع وبين الاستماع، فرق. السماع نسمع أصوات ولا نلقي لها بالا. بسألكم، قبل قليل كان في واحد حداد برا شغال بالمنشار، سمعتوه ولا لا؟ ها؟ أنا سمعته مركز، سمعتوه؟ ترى جاء في أذانكم بس لم تستمعوا، أنتم سمعتم ولم تستمعوا، تمام؟ لم تستمعوا، مر على الأذان كذا. طيب في واحد كان يتكلم في آخر المسجد بالتليفون ونحن نتكلم بالجوال، سمعت ها مر الأذان ولكن لم تنتبهوا لأنكم إيش سمعتم ولم تستمعوا. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب الدف في بيته جاريتان في العيد دخل أبو بكر زعلان قال دعهما فإننا في عيد، قال وفي رواية دعهما لكي يعلموا أن في ديننا فسحة إلى آخره. هل كان جالس يسمع ومركز؟ لم يستمع ولكنه سمع. فرق بين السماع والاستماع. الكفار سمعوا النذر، سمعوا القرآن، سمعوا ولكنهم لم يستمعوا. المؤمن إنما يستجيب الذين ها يسمعون، وقال يستجيب، فلما استجابوا للسمع أصبحوا مستمعين. فهمنا؟ هم سمعوا. لو سمعوا ولم يستجيبوا أصبح حالهم كحال. إذن هم المؤمنون والكفار في السمع سواء، صح ولا لا؟ هؤلاء سمعوا وهؤلاء سمعوا، ولذلك عبر عنها بقوله يسمعون. تمام. المؤمن ماذا صنع لما سمع؟ فتحول سمعه إلى إيش؟ استجاب فتحول سمعه إلى استماع. والكافر ماذا صنع لما سمع؟ لم يستجب فتحول سمعه إلى موت، فعبر عنه بالميت، والموتى يبعثهم الله. قال الله جل وعلا في سورة البقرة، قال الله جل وعلا في آيات آية النور والظلمات في سورة البقرة ما هي؟ أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أومن كان سورة لا آل عمران إيش في الأنعام لا الأنعام في الأنعام نعم قال في الأنعام آسف قال الله جل وعلا أومن كان طيب في سورة البقرة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى وفي الأنعام مرت علينا أو من كان ميتا مرت علينا أو من كان ميتا فأحيينا كان ميت كيف أحيينا بالنور استماع سمع فاستجاب فاستمع قال ثم إليه يرجعون. ركزوا في ركزوا الآن عشان بتجدون ترابط عجيب من الآيات. الله يقول والموتى يبعثهم الله ثم إليه حطوه على جنب. تمام. نرجع لها بعد شوي. قال الله وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. وقال تعليم من ربنا أنك ما دمت في مقام الحق ستجد المجادلة الكثيرة، ستجد الذين يجادلون وجدالهم دائما في طلب المحسوسات المادية، نبغى شيء بعيننا نشوفه. مع إن في أول السورة ماذا قال سبحانه وتعالى؟ ماذا قال في أول السورة؟ لو نزلنا عليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. ثم هنا رجعوا يقولون لولا نزل عليه آية من ربه. قل يا رسول الله إن الله قادر أن على أن ينزل آية. الله قادر ولكن من رحمته بكم أنه لن ينزل عليكم آية لأنه مضت سنة الرسل جميعا أنه إذا أنزلت آية فلم يؤمنوا فإن الأخذ يكون أخذ عظيم مقتدر. لا يوجد قوم تنزل عليه آيات بينات مادية محسوسة فلا يؤمنوا بها إلا ويأتيهم العذاب مثل من؟ قوم صالح ثمود. ومثل من؟ قوم فرعون، فرعون وقوم. طيب نحن نقول إذا نزلت آية محسوسة فلم يؤمنوا يأتيهم العذاب، إيش يأتيهم العذاب؟ بسرعة على عجل. طب موسى أخره الله، فرعون أخره الله. الأصل أن العذاب يأتي بغتة وبسرعة إلا إذا كان هناك مانع، وكان عند فرعون مانع أنه كان برا بأمه. تخيل جاءت الإسرائيليات، وهي مما لا يكذب ولا يصدق أن فرعون أخر الله عنه عقابه 40 سنة بسبب بره بأمه، فلما ماتت جاءه العذاب 40 سنة، مع أن الآيات محسوسة. قل إن الله قادر على أن ينزل آية، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون لو نزل آية ما الذي يحصل. ثم جاءت آية غريبة يسمى أسلوب الالتفات في القرآن، أسلوب إيش؟ يلفت نظرك لشيء. هو يتكلم عن الكفار وعن طلبهم آيات، ثم قال لهم وما من دابة في الأرض إلا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما علاقة هذا بالموضوع؟ ما علاقة هذا بالموضوع؟ هذا اسمه التفات. ألا تطلبون آية؟ ألا يكفي أنه ما من دابة إلا وهي آية على صدق رسول الله؟ ما من دابة ولا طائر إلا آية على استحقاق الذي خلق هذه الدواب وهذه الطائرة وهذه التي تطير للعبودية وحده، هذه آية. ألا تريدون آية حسية؟ هم ماذا قالوا في سورة الإسراء؟ في سورة الإسراء ماذا قالوا في الآيات؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه، ها؟ إسراء فرقان. في سورة الإسراء ماذا قال؟ في سورة هذه، في سورة الفرقان، في سورة الإسراء ماذا قال؟ وقالوا طلبوا أيوة، أو يفجر من الأرض ينبوعا أن تكون له جنة من نخيل أو أعناب، أو لا لا، أو يفجر من الأرض ينبوعا. سورة إيش؟ الإسراء. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. يريدون هذه الآيات، هم يريدون هذه الآيات. ألا تريدون هذه الآيات؟ ألا تريدون يفجر من الأرض ينبوع وتكون له جنة من نخيل وأعناب، أو يكون له جبال من ذهب؟ تريدون هذه الآيات صح؟ طب هذه الدواب اللي أمامكم، هذه الأمم وهذه الطيور، هذه المحسوسات، أليست آية على أن هناك خالقا واحدا يستحق العبودية وهو الذي يدعو إليه هذا الرسول؟ فما لكم لا تؤمنون؟ فهمتم مناسبة الآية هذه؟ ثم جاء الإعجاز، يقول في الإعجاز وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم. هؤلاء الطيور أمم، مثل أمم الناس. يوجد في الناس أمم، أمة العرب وأمة العجم وأمة الشرق وأمة الغرب وأمة الهند وأمة الصين وأمة شرق آسيا وأمة الأمريكا، أمريكا، أمة أوروبا، أمم. والأمم هذول أمم، يعرف بعضهم بعضا ولا لا؟ ها؟ يعرف بعضهم بعضا. قالت الطيور أمم تعرف بعضها بعض، كل طائر يعرف أنه من أمة معينة، من فصيلة معينة، ويتفاهمون بطريقة معينة، ولهم أكل معين، ولهم صفات معينة، والدواب على الأرض أمم، أمة النمل تختلف عن أمة الدواب، تختلف عن أمة دواب الأرض، تختلف الحشرات أمم والحيوانات أمم، وكل أمة تعرف أمتها وتعرف طباعها. سبحان الله، سبحان الله. والذي يربي الحيوانات والأشياء هذه يعرف من أسرارها العجب العجاب. أحد الإخوة ربى كلب حراسة أكرمكم الله، كلب الحراسة لم يعرف كلبا آخر في حياته، ولد فجاء عنده في البيت لم يرى كلبا آخر، أنتم معي؟ ركزوا معي، ولم يرى أحدا غير هذا الإنسان. فلما كبر بعد 4 أشهر كان يعطيه الدجاج والعظم، ماذا يصنع الكلب؟ يأخذها ثم يذهب في مكان فيحفر ويدفنها، يدفن بعض العظام. استغربنا هذا فسألنا المربين، قال هذه كل الكلاب تصنع ذلك. قلت ليش؟ قال يعمل حساب إنك لو في يوم الأيام نسيته عنده أكل متخزن. أنت فاهمين؟ يعمل حساب إنك ممكن تنسى، من فين يجيب أكل؟ فيخزن الأكل هنا عشان لو نسيته أنت يلاقي عظم يأكله. من الذي علم هذا الكلب ولم يرى كلبا آخر يفعل ذلك؟ من؟ من الذي علمه؟ شيء عجيب. أقول قال الله إلا أمم أمثالكم، ثم قال ما فرطنا في الكتاب. أي كتاب؟ لا، هذا من الأخطاء المنتشرة. المراد ما فرطنا في الكتاب أي في اللوح المحفوظ، فكل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب عدد الأمم وعدد أفرادها. أتعلم أمة البشر كم عددهم منذ خلقها الله؟ من يستطيع تحصياء؟ أنت موجود باسمك في اللوح المحفوظ بكل تفاصيلك، ليس بكل تفاصيلك الخلقية فقط، ليس الدي ان اي وخلاياك ونوع الدم وفصيلة الدم لا لا لا، ليس هذا فقط، ولا البصمة ولا لا لا لا لا لا لا، مكتوب أيضا ماذا ستفعل وماذا ستأكل والليلة فين بتروح، مكتوب في اللوحة. ما فرطنا في الكتاب، علم الله ليس كعلم أحد، ليس كمثله شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم أيوة، ألم أقل قبل قليل قوله ثم إليه يرجعون، حطوها على جنب. ها، قال الله هنا ثم إلى ربهم يحشرون. من هم؟ أمم الطيور والدواب. فكما ستحشرون أنتم يا بشر، حتى الطيور والدواب ستحشر لله جل وعلا يوم القيامة. هذه الطيور التي تموت وتتحلل ستحشر كلها عند الله. فما أنتم أيها الكفار إلا أمة من الأمم، مثلكم مثل الطيور والحيوانات والدواب، ستحشرون. وهذه آية من آيات الله. من فوائد هذه الآية، ابن عاشور قال فائدة عجيبة، قال ومن هذه الآية نتعلم حقوق الحيوان. ابن عاشور قال، فاستعجبت أنا من، قال فإن الله جل وعلا قال إن هذه الطيور والدواب أمم، وللأمم قوانينها، وللأمم حقوقها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، ولكنها أمة. ولما جاء واحد يحرق النمل قال أما علمت أنها أمة من الأمم؟ قال فإذا علمت ذلك وأن هذه الدواب هذه الحيوانات ستحشر يوم القيامة، فلا يجوز لك أن تؤذيها، لأنك لو آذيتها ستحشر يوم القيامة، وتأتي هذا الحيوان يسأل ربه عنك: يا رب قد آذاني هذا فأعطني حقي منه. وفي حديث العصفور أنه ما من إنسان يقتل طائرا أو عصفورا إلا يأتي يوم القيامة فيقول: سله فيما قتلني، لم يأكلني، إنما كان يتسلى، كان يلعب. ومن هنا نعرف تحريم التدريب على قنص الطيور هكذا، اللعبة هذه اللي يجعلوها مسابقات في القنص والحمام ويقتلونه ولا يؤكل، هذا حرام لا تجوز، هذه حقوق إسلام الإسلام كفلها. نكمل بعد الأذان بإذن الله جل وعلا. الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله جل وعلا: ثم إلى ربهم يحشرون. والآية التي قبلها في آية 36 قال: ثم إليه يرجعون. أنتم سترجعون وهم سيحشرون في هذا الوقت الذي أنتم يا أيها المكذبون سترجعون إلى الله، وهذه الدواب أيضا ستحشر إلى الله. قال الله: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. متى؟ لما يأتي يوم الحشر. هذا وصفهم الآن وفي يوم الحشر، وصفهم الآن أنهم صم وإن تكلموا، فالذي لا يتكلم بالحق أصم في الأذن، فأصم وإن تكلم له، وأبكم لا يتكلم، فالذي لا يتكلم بالحق أبكم مهما تكلم كأنه لا يتكلم، والذي لا يستمع إنما يستجيب الذين يسمعون. طيب المؤمنون سمعوا والكافرون سمعوا، ما الفرق؟ المؤمن استجاب فتحول السمع إلى استماع، والكافر لم سمع ولم يستجب، فكانت النتيجة أنه ميت وأصم. أصم. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص، والحديث صححه الألباني، أنه قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم ويل للأقماع ويل للأقماع. ما معنى الأقماع؟ ها؟ لا، الأقماع الآذان التي تسمع الحق فتكون كالقمع يمر منها الحق فلا يترك أثرا كالقمع يمر. هذا كلام العراقي الآن، شرح العراقي لهذا الحديث، يقول كالقمع يمر منه الماء مجازا ولا يؤثر فيه اجتياح. القمع يمر من الزيت يمر يبقى شيء رد. فويل لمن يسمع ولا يعمل، ويل لمن يسمع وأذنه كالقمع. شبه الأذن كالقمع للذي لا يستجيب، وشبهها أيضا بأنه أصم وإن كان يسمع. قال الله والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم فين؟ أي ظلمات؟ ظلمات الدنيا وظلمات الآخرة. ظلمات الدنيا هم صم وبكم فيها، وظلمات القبر وظلمات الآخرة. فحالهم أنهم في ظلمات، في ظلمات بعضها على بعض. ثم قال الله من يشاء الله رد يضلله، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على. اللهم يا ربي يا ذي الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، اجعلنا ممن أردت له الهداية وشئت له الهداية، واهدنا يا رب العالمين. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على. طيب يأتي الكافر ويقول طب الله شاء لي الضلال، الله اللي شاء لي الضلال، وهذه أصلا حجة من زمان الكفار يقولونها، لو شاء الله إيش؟ لا لما أشركنا ولا آباؤنا، حجة من زمان. الجواب وما يدريك أنه شاء لك الضلال. طب أسلم الآن يلا، هذا شيء آخر آخر، بس نحن نقول لا، هو نقول أجب يلا أسلم الآن، أسلم يلا الأسلم، أنت الذي تختار، ولكن الله علم قبل أن يخلقك ما الذي ستختار، علم الله قبل أن يخلقك ما الذي ستختار. فلا تقل اختار لي الضلال، أنت اخترت، وبالدليل ما زلت حيا، ما زلت عاقلا، ما زال بإمكانك تختار الهداية. يلا أنت اللي جالس تختار. كالذي يقال له الطريق إلى مكة من هنا 10 ساعات، ومن هنا 5 ساعات، من هنا في مطبات، ومن هنا ما في مطبات، من هنا ما في استراحات، وهنا مليان استراحات، من هنا لو مشيت فيه لن ستغرم مال، ومن هنا لو مشيت فيه ستأخذ 10,000 ريال. العاقل يختار إيش؟ هذا ولا أبو 10 و5 ساعات، ولا أبو 10 ساعات؟ فلو اختار أبو 10 ساعات قال لا لا لا، الله شاء لي أن أختار هذا، ماذا سنقول له؟ يقول هذا سفه، الله خلق لك إرادة تختار بها ولكنك تجادل. ولذلك الذي يحتجون بالقدر يحتجونه في باب ما تهوى الأنفس من المعاصي، ولا يحتجون فيه لا بالحسنات ولا بالأشياء الطيبة، لا يحتجون به لو قيل لهم دعني أسرق بيتك، بقدر الله، بالله عليك بقدر الله، أخذ بطاقة الفيزا اللي معاك وأروح أقضي بيها اليوم، يوافق شاء الله؟ يقول لا. إذا لا يحتجون في أمور الدنيا بها، إنما يحتجون في أمور الآخرة. قال الله جل وعلا: من يشاء الله يضلله. هذه الآيات كان يخاف منها السلف ألا تأمن مكر الله، فمن يشاء الله، وما يدريك أنت على الهداية الآن وقد يضلك الله، فلا تأمن مكر الله. ولذلك ادعو الله دائما إيش؟ بالثبات والهداية. ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم، يرحمنا وإياكم، أن يعلمنا وإياكم، ونقف